الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال المؤلف رحمه الله: فصل في فرائض الوضوء وسننه وفضائله. فرائض الوضوء: غسل ما بين الاذنين ومنابت الشعر ومنابت شعر الراس المعتاد والذغن وظاهر اللحية، فيغسل الفارد جبهته وظاهر شفتيه بتخليل شعر تظهر البشرة تحته لا جرحا برئا أو خلق غائرا، ويديه مرفقيه وبقية معصم انقطع ككف بمنكل في تحليل أصابعه لا إجابة خاتمه ونغض غيظه، ومسح ما على الجمجمة بعظم صبغيه مع المسترخي، ولا ينقض ظفره رجل أو امرأة، ويدخلان يديهما تحته في رد المسح. وغسله مجزي، وغسل إليه بكعبيه الناتئين بمفصلي الساقين، وندب تخليل أصابعهما، ولا يعيد من قلم ظفره أو حلق رأسه. وفي لحيته قولان: وهل الموالاة واجبة إن ذكر وقدر وبنى بنية إن نسي مطلقا، وإن عجز ما لم يطل بجفاف أعضاء بزمن اعتدلا، أو سنة خلاف، ونية رفع الحدث عند وجهه أو الفرض أو استباحة ممنوع، وإن مع تبرد، أو أخرج بعض المستباح، أو نسي حدثا لا أخرجه، أو نوى مطلقا مطلق الطهارة، أو استباحة ما ندبت له، أو قال: إن كنت أحدثت فله، أو جدد فتبين حدثه، أو ترك لمعة فانغسلت بنية الفضل، أو فرق النية على الأعضاء، والأظهر في الأخير الصحة وعزوبها بعده، ورفضها مغتفر، وفي تقدمهما بيسير خلاف. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وله. ذكر الشيخ خليل رحمه الله في هذا الفصل أحكام الوضوء المتعلقة بالوضوء من الفرائض السنن والفضائل، لكنه لم يتكلم على شروطه ومكروهاته. ولا شك أن معرفة الشروط مقدمة على معرفة أحكام الشيء، لأن الشرط يتقدم على المشروط، فلا بد من معرفة شروطه التي تشترط فيه. ففرائض الوضوء المراد جمع فريضة، وفريضة فعيلة بمعنى مفعولة أي مفروضة، وهي واجباته. وواجباته اختلف فيها عند أهل العلم على قولين، منهم من قال فرائضه سبعة، ومنهم من قال فرائضه ستة، وسيأتي بيانها إن شاء الله من خلال كلام المؤلف. لكن شروطه تنقسم إلى ثلاثة أقسام: شروط وجوب وصحة معا، وشروط وجوب وشروط صحة. شروط الوجوب والصحة ما يتوقف عليه الوجوب والصحة جميعا، وشروط الوجوب هي الشروط التي يتوقف عليه الوجوب، وشروط الصحة هي الشروط التي توقف عليها الصحة. وشروط جمع شرط، وهو لغة العلامة، ومنه قوله تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء إشراطها. وأما في الصلاح أهل الأصول فهو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا عدم لذاته، كالطهارة للصلاة. يلزم من عدمها عدم الصلاة الشرعية، لكن لا يلزم وجود الطهارة وجود الصلاة ولا عدمها كذلك. فالشروط تنقسم إلى شروط وجوب وصحة معا، وشروط وجوب فقط وشروط صحة فقط. فشروط الوجوب والصحة معا منها العقل، لأن المجنون لا يجب عليه الوضوء ولا يصح منه. كذلك بلوغ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن لم تبلغه الدعوة لا يجب عليه الوضوء ولا يصح منه، فمن لم تبلغه الدعوة لا يجب عليه الوضوء ولا يصح منه، لأن الشرع لا يلزم إلا بعد العلم، كما قال شيخنا في نظمه: والشرع لا يلزم قبل العلم، دليله فعل المفسيء فافتهم. كذلك الخلوء من الموانع من حيض ونفاس شرط في الوجوب والصحة، فالحائض لا يجب عليها الوضوء لأنها لا تخاطب بالصلاة، فخطابها بالوضوء لغو لا فائدة منه. وكذلك لا يصح منها لو توضأ، لأنها ليست من أهل الصلاة. والنفس كذلك لا يجب عليها الوضوء ولا يصح منها. ومن الشروط وجوب الصحة أيضا عدم النوم والغفلة، فالنائم والساهي والغافل لا يجب عليه ولا يصح منه حال غفلته ونوم. كذلك من شروط الوجوب الصحة وجود ما يكفي من المطلق، من الماء المطلق، يعبر عنه بعضهم بقوله وجود ما يكفي من المطهر، لكن الأدق أن يقال وجود ما يكفي من الماء المطلق. أما شروط الوجوب فهي خمس أيضا، أولها دخول الوقت، فإذا لم يدخل الوقت فلا يجب الوضوء، فهو يجب بدخول الوقت وجوبا موسعا. ومتى يجب وجوبا مضيقا؟ إذا حان وقت الصلاة، أما بدخول الوقت فإنه يجب وجوبا موسعا. ولذلك لم يذكره بعض المتأخرين بشروط الوجوب بناء على أن الواجب الموسع يشبه المندوب، وليس كذلك. والبلوغ، فالصغير الذي لم يبلغ لا يجب عليه الوضوء، وكذلك القدرة المكره لا يجب عليه الوضوء، بل لو ربط شخص إلى سارية من سوار المسجد وحان وقت الصلاة وخشي خروجها وخشي من خروجها فإنه يتيمم إن أمكن ذلك، وإن لم يمكنه التيمم ولا الوضوء صلى وصلاته صحيحة. وهذه المسألة مدرجة في فاقد الطهورين، وهذا وإن كان واجدا للطهورين فإنه فاقد لهما حكما. الفاقد لهما حقيقة إذا لم يجد الماء ولم يجد التراب، لكن هذا مربوط لا يستطيع الفكاك، فيصلي بحسب حاله، يومئ إيماء كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المسائل المردينية. من شروط الوجوب أيضا ثبوت الناقض، فإذا لم يكن قد انتقض الوضوء فإنه لا يجب عليه الوضوء، لأن الوضوء على الوضوء إنما هو مندوب وليس بواجب. أما شروط الصحة فهي ثلاثة: الإسلام وعدم الحائل وعدم المنافق. الإسلام فالكافر لا يجب عليه الوضوء على المذهب، وقال بعضهم يجب عليه لكن لا يصح منه. ويمكن أن يجمع بين القولين فيقال لا، عدم الوجوب ليس معناه أنه لا يعاقب عليه، بل يعاقب على ترك الواجب، لكن لا يلزمه في حال كفره لأنه لا يصح منه حال كفره. وهذا الجمع بين القولين هو اختيار شيخ الشيخ محمد رحمه الله. وعدم المنافي، عدم المنافي للوضوء، فكل ما ينافي الوضوء فإنه لا يجب معه الوضوء، مثلا كالسلس والإنسان الذي لا يجد من يناوله الماء، كذلك هذا داخل في العاجز. هذا المنافي كل ما ينافي الطهارة، إنه مع المنافي لا يصح، كوجود حائل يحول بين وصول الماء بين الأعضاء ووصول الماء إليها، لابد من انتفاء المنافي. عدم الحائل هو الذي ذكرنا مثاله، يعني لابد يكون الماء يصل إلى البشرة، فإذا حال دون ذلك حائل فإنه لا يصح، كإنسان على جسده بوية أو حائل يمنع وصول الماء إليه فإن الوضوء لا يصح، والكافر لا يصح منه الوضوء أيضا. كذلك عدم المنافي وهو خروج الريح أثناء الوضوء، فإذا خرج بعد أن توضأ فإنه يصح وضوءه ويكون خروج الريح بعد ذلك على وجه السلس لا ينافي صحة الوضوء، لكن إن كان المنافي في أثناء الوضوء فإنه يمنع من صحة الوضوء. وبهذا نكون فرغنا من شروط الوضوء، وهي خمسة في شروط الوجوب الصحة، وخمسة في شروط الوجوب، وثلاثة في شروط الصحة: الإسلام وعدم الحائل وعدم المنافي. ثم قال رحمه الله: فرائض الوضوء غسل ما بين الأذنين. هكذا عندكم؟ فرائض الوضوء غسل ما بين الأذنين ومنابت الشعر رأس المعتاد والذقن وظاهر اللحية. المؤلف رحمه الله شرع في فرائض الوضوء، فبدأ بالوجه، والوجه حده من منابت الشعر المعتاد إلى أسفل الذقن، ومن الأذن اليمنى إلى الأذن اليسرى عرض. وسمي الوجه وجها لأنه تحصل به المواجهة، فالوجه هو أول الفرائض، أول الفرائض التي يجب غسلها في الوضوء، وهو من منابت الشعر المعتاد، منابت شعر الرأس المعتاد. وقالوا من منابت الشعر المعتاد ليخرج بذلك الأغم والأصل، فالأغم هو الذي تدلى شعر رأسه إلى حاجبين بحيث يغطي الجبهة، والأصلع هو الذي انحسر شعره إلى نافوخه. فقولنا من منابت الشعر المعتاد يخرج به الأغم والأصلع، فالأصلع لا يغسل من حيث انحسر شعر رأسه، ولا الأغم يغسل من حاجبيه وما أسفل، إنما يبدأ في غسل الوجه طولا من منابت الشعر المعتاد، والمعتاد هو الذي يقف الشعر عند منتهى الجبهة، يعني نهاية الجبهة وبداية الرأس، هذا هو مكان الشعر المعتاد، فيغسل من منابت الشعر المعتاد إلى أسفل الذقن، والذقن هو مجتمع ومجمع عظمي اللحيين، مجمع عظمي اللحيين يقال له ذقن. وإطلاق العامة الذقن على اللحية خطأ، يقال فلان ليس له لحية، لكن لا يقال فلان ليس له ذقن، لأن كل إنسان له ذقن. وأما عرضا فكما قال المؤلف يغسل ما بين الأذنين، هذا حد الوجه طولا وعرضا. قال وظاهر اللحية في حق من له لحية فإنه يغسل ظاهر اللحية وهو الشعر النابت على اللحيين. وهذا القول بناء على أن اللحية تدخل في مسمى الوجه وهو المذهب، ومعنى غسل ظاهرها أنه يمر يده عليها ويحرقها، وهذا غير التخليل، إن التخليل إذا كانت لحيته غير كثيفة بحيث ترى البشرة من خلالها فإنه يجب أن يخللها، وأما إذا كانت كثيفة فإنه يمر يده عليها مبلولة ويحرقها من غير تخليل. قال فيغسل الوترة وأساريغ جبهته. الوترة هي المكان الذي بين طاقتي الأذن يسمى الوترة، وأساريغ جبهته يعني تكاميش جبهته، وهي الخطوط التي تكون في الجبهة. وظاهر الشفتين إذا كانتا مطبقتين إطباقا وسطا، إطباقا وسطا. قال بتخليل شعر، الباء بمعنى مع، أي مع تخليل شعر، تظهر البشرة تحته كما ذكرنا أن اللحية إذا كانت خفيفة بحيث أنه ترى البشرة من خلالها فإنه يجب التخليل ويسقط التخليل ويجب التحريق فيما إذا كانت كثيفة. لا جرحا بره، قال قائل إذا كانت كثيفة وخللها فهل يمنع في المذهب أو يكره؟ المذهب كراهة تخليل اللحية الكثيفة، يقولون لي أنه نوع من المبالغة والتلطف. لا جرحا بري أو خلق غائرا، يعني لا يجب غسل الجرح الغائر. ثم شرع في الفريضة الثانية بقوله ويديه بمرفقين، يعني يجب عليه غسل يديه بمرفقيه أي مع مرفقيه، لأنه سبق لنا في الدروس الماضية أن قوله تعالى وأيديكم إلى المرافق، المالكية جعلوا إلى بمعنى مع، كما في قوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم أي مع أموالكم، إلى هنا بمعنى مع، لأن هذا في القرآن معروف تأتي إلى بمعنى مع، فيجب حمل إلى على معنى مع، يكون قوله تعالى وأيديكم إلى المرافق يعني واغسلوا أيديكم مع المرافق، فيكون المرافق داخلة، تكون المرافق داخلة في الغسل. ومن جعل إلى بمعنى الغاية وأن ما بعد الغاية يدخل فيما قبلها كما تقرر في الأصول استدل بالسنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه وأدار الماء على مرفقيه، وفي رواية أنه غسل يديه حتى أشرع في العضد، هذا يدل على دخول المرفق في غسل اليدين. والمرفق سمي مرفقا لأن الإنسان يرتفق عليه، ومنه الحديث فجعلت منهما وساد خيري كان رسول الله يرتفق عليه في حديث الصورة. قال وبقية معصم إن قطع. وبقية معصم بقية معصم إن قطع هذا عطف على اليدين، يعني ويجب غسل يديه بمرفقيه ويجب غسل بقية معصم إن قطع، يعني إذا قطعت يده من المعصم وبقي شيء يسير فإنه يغسل هذا الموضع اليسير لأنه بمنزلة اليد، وهذا داخل في قاعدة أن الإنسان يجب عليه القيام بالواجب، فإن زال موضع الوجوب فإنه يسقط فرض هذا العضو، وإذا بقي منه شيء فإن الوجوب يتعلق بهذا الموضع الذي بقي. قال ككف بمنكب، يعني لو أن له كف، يعني في كفه يد صغيرة فيها أصابع، فإنه إذا كانت هذه خلقته فإنه تغسل هذه اليد التي هي متدلية من الكف. وأما إذا كان له يد سواها، وهذا قد يكون في بعض الناس يكون له يد صغيرة ويد كبيرة، فإنه لا يجب عليه غسل اليد التي تدلت مع اليد الطويلة. قال بتخليل أصابعي، قوله بتخليل الجار والمجرور متعلق بغسل، والباء بمعنى باء، يعني يغسل يديه مخللا لأصابعه، والتخليل هنا على سبيل الوجوب. لا إجالة خاتمه، في أثناء التخليل لا يجب عليه يعني تحريك خاتمه، بل إن فعل ذلك كره. قال ونقض غيره، قيده بالمأذون، لا إجالة خاتمه يعني المأذون فيه، وأما غير المأذون فإنه يجب عليه نزعه. ثم شرع في بيان الفريضة الثالثة من فرائض الوضوء بقوله ومسح ما على ومسح على ما على ما على الجمدمة. الجمدمة هي عظم الرأس المشتمل على الدماغ. واختلف الشراح المختصر في قوله ومسح ما على الجمدمة، هل المراد مسح الشعر الذي على الجمدمة أو يكون على فعل وليس بحرف جر، ومسح ما على الجمدمة يعني مسح الذي علاه، وليس المراد مسح الشيء الذي على الجمدمة من الشعر على قولين. والأقرب أن يقال يعني مسح ما على الجمجمة يعني من الشعر، نجعلها جارة ولا نجعلها فعل. قال بعظم صدقين، يعني متصل هذا المد مسح بعظم صدقين، والصدقان موضعهما عند منتهى الشعر المتدلي على وتد الأذن، وتد الذي يكون في مقدمة الأذن ما تدل عليه الشعر، هذا الموضع يقال له الصدق. لذلك يلغز المالكية فيقولون ما هو الموضع الذي يجب غسله ومسحه، ما في موضع في الوضوء يجب غسله ومسحه في أي مكان إلا صدقان، فالصدقان يمسحان مع الرأس وجوبا ويغسلان في الوجه وجوبا، هذه قاعدة على المحشي. قال مع المسترخي، يعني مع مسح المسترخي من الشعر. وظاهر كلام المؤلف ولو طال جدا، قال بعضهم وهو ابن الحاجب أنه إن طال جدا فإنه لا يجب مسحه. قال ولا ينقض ظفره. رجل أو امرأة، قوله ولا ينقض ظفره مصدر بمعنى اسم المفعول، يعني مفعول، يعني مفعول شعره سواء كان رجلا أو امرأة لا يجب، لكنه يندب خروجا من الخلاف. هذا في الوضوء. أما في الغسل فإنه يجب نقض مظفوره. لكن السنة فرقت في ما يتعلق بالمرأة بين غسل الجنابة وغسل الحيض، فإن المرأة يجب عليها نقض شعرها في الحيضة دون الجنابة، لأن الجنابة تتكرر والحيض تكرره يكون في الشهر مرة، يعني يتكرر يأتي في الشهر مرة، فلا تحصل المشقة في ذلك، لأنها إذا نقض الشعر رأسها احتاجت إلى أن تذكره مرة أخرى، ويكون في ذلك مشقة، لأن الجنابة تتكرر والحيض تكرر أقل من تكرر الجنابة. هذا الذي جاءت به السنة واختاره جمع من أهل العلم رحمه الله، ونصره الشيخ الألباني في تمام المنة، ونصره أيضا في السلسلة الصحيحة المجلد الأول. قال رحمه الله ويدخلان يديهما تحته في رد المسح. هذه في صفة المسح. أولا صفة المسح على المشهور المذهب أنه يمسح بيديه ويدخلهما في الماء، ثم ينفضهما نفضة خفيفة، وقيل لا ينفضهما وهو قول ابن الحاجب، ثم يبدأ بمقدم رأسه حتى يذهب بهما إلى قفاه، ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ به. فإذا كان له شعر يتدلى خلف رأسه على ظهره فإنه يمسح إلى آخره، ثم يجعل يديه من تحت عقاص شعره، وهذا في الرجل والمرأة، ثم يمسح باطنه من الجهة الأخرى كما قال الشيخ رحمه الله، وبهذا يكون عم رأسه بالمسح. ويكره الفصل بين المسحتين، يعني المذهب أنهما يكونان بلا رفع يدين، يعني يرد المسح من غير أن يرفع يديه، كأنهما مسحة واحد. قال وغسله مجز، يعني لو غسله فإن ذلك يجزئه، لكن المذهب يكره ذلك لأنه خلاف السنة. قال ابن حزم رحمه الله من غسل شعر رأسه بدل مسحه فإن وضوءه لا يصح، لأنه خالف السنة فيرد إلى السنة، فيقال هذا وضوء باطل فلا بد من إعادة الوضوء ماسحا للرأس بدل غسل. قال ابن حزم فإن قال قائل أليس الغسل مسح وزيادة، قال مسح وتكلم. ثم هذا المسح لما خالط الغسل لم يكن له حكم، فوجب عليه إعادة الوضوء لأجل مخالفة السنة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. والذي هو أجرى على القواعد أن من غسله على وجه يعتقد أن ذلك عبادة وليس بجاهل وليس بناس فوضوه باطل، وهذا القول هو اختيار الشيخ عبد الرحمن بن السعدي رحمه. قال لأن الله فرض الغسل في أعضاء الوضوء وفرض المسح، فجعل الممسوح رسولا خروج عن السنة، وكل شيء خرج عن السنة فإنه يرد إليها، وإذا رد إليها فإنه يبطل وتعاد الطهارة بالغسل. وأنا إلى قول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي أميل منه إلى قول مالك. ثم شرع في بيان الفريضة الرابعة من فرائض الوضوء بقوله: وغسل رجليه بكعبيه الناتئين بمفصلي الساقين. غسل رجليه بكعبيه، الباء بمعنى مع، يعني غسل رجليه مع كعبيه، والكعبان هما العظمان الناتئان عند مفصل القدم والساق. والمالكية قالوا في إلى في قوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، أن إلى بمعنى مع يعني مع الكعبين. وبناء على هذا فالكعبان داخلان في غسل الرجلين، فلا بد أن يتجاوز الغسل موضع الكعبين ويدخل في الساق بقليل. وإذا جعلنا إلى تفيد انتهاء الغاية وما بعد الغاية لا يدخل فيما قبلها كما تقرر في الأصول، فإن السنة جاءت بإدخال الكعبين في الغسل، لقول عبد الله بن زيد بن عاصم المازني: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يغسل يديه حتى قال غسل، رأيت يغسل رجليه حتى أشرع في الساق. وهذا يدل على أنه غسل الكعبة. قال: وندب تخليل أصابعه ماء. المذهب أن تخليل أصابع اليدين واجب وتخليل أصابع الرجلين مندوب، لكن الراجح أن تخليل أصابع الرجلين من تمام الوضوء فهو واجب في الوضوء والغسل. قال: ولا يعيد من قلم ظفره أو حلق رأسه. وفي لحيته قولا: لو أن شخص توضأ ثم قلم أظافر رجليه أو يديه فإنه لا يجب عليه أن يعيد الوضوء. وكذلك إذا حلق شعر رأسه فإنه لا يجب عليه إعادة الوضوء، لا يعيد غسل اليدين ولا يعيد غسل الرجلين إذا قلم أظافره، ولا كذلك يعيد مسح الرأس إذا مسح رأسه ثم حلقه، لأن الحدث ارتفع، وإذا ارتفع الحدث فهو على الطهارة. وكونه أزال بعض ما مسح عليه فإن ذلك لا يلزم سقوط الطهارة. وكذلك يقال: من مسح على الإمامة ثم انتقضت عليه بعد أن مسح عليها فوضوءه صحيح، لأن الطهارة قامت بالمحل، فحكم على هذه الأعضاء بأنها طاهرة وأن الشخص متطهر، وهذا الحكم لا يرتفع عنه إلا بناقة. أما إزالة بعض أجزاء الموضع الذي مسحه أو غسله إن ذلك لا يجب نقض الطهارة، هذا هو جادة المذهب. وأما إذا حلق لحيته والعياذ بالله ففي ذلك قولان: هل يعيد أو لا يعيد؟ قال المحشي: يحرم على الرجل حلق لحيته ويؤدب فاعل ذلك. وأما المرأة إذا نبتت لها لحية فالمعتمد أنه يجب عليه حلقها، ولا يحل لها أيضا حلق رأسها لأنه مثل. المهم هذه المسألة لم يرجح فيها أنه يلزم الإعادة ولا يلزم الإعادة، والصحيح أنه لا يلزم، لأن لو قلنا إن غسل الوجه فرض فيقال كذلك غسل اليدين فرض وغسل ومسح الرأس فرض، فتعلق الطهارة ليس بالشعر والأظافر وشعر اللحية، إنما التعلق بالمحل والمحل باقي. حتى قال بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام تيمية: لو توضأ في يديه ثم قطعت يده التي غسلها فإن الوضوء باق وهو متطهر. فلو فرضنا أن شخصا توضأ ثم أقيم عليه الحد حد السرقة فقطعت يده فإن وضوءه صحيح. فإذا قطع العضو كاملا إذا لم يكن مؤثرا على الطهارة فأولى أن لا يؤثر ما نبت على العضو من الشعر أو ما نبت على العضو من الأظافر. وهذا ما شنع من يعني هذا مثال لما شنع به ابن حزم على الأئمة الذين قالوا بالتوقف في مسألة اللحية، شنع عليهم فقال: لو زال عضو منه فقد اتفقتم على صحة وضوئه، فكيف إذا زال شعر أو ظفر على عضو؟ قال: هذا من أبطل القياس، وهذا قياس تضحك من الثكلى. على كل حال هو يشنع على الأئمة رحمه الله، وتشنيعه على الأئمة لا يليق بهم ولا يليق به رحمة الله عليه يعني. ثم شرع ببيان الفريضة الخامسة من فرائض الوضوء فقال: والدلك وهو إمرار اليد على العضو ولو بعد صب الماء ولو بعد صب الماء، لكن المقارنة مندوبة كونه يغسل يدلك والماء يصب، هذا هو الأفضل على المذهب. لكن إن دلك قبل صب الماء أو دلك بعد صب الماء أجزاء. ولم يقل بوجوب الدلك إلا مالك كما حققه الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البر في كتاب الاستذكار الذي صنفه في الشرح الموطأ. والإمام بن عبد البر له شرحان على الموطأ: الاستذكار في بيان رأي فقهاء الأمصار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار، وله كتاب التوحيد والتمهيد فيما روي في الموطأ من معاني والأساليب. فذكر في كتابه الاستذكار أن وجوب الدلك في الوضوء لم يقل به إلا مالك، وهو اختار قول الجمهور رحمه الله. فقال: تقول العرب: غسلتني السماء وإن لم يحصل دلك، فمسمى الغسل لا يدخل فيه الدلك، بل الدلك أمر زائد على مسمى الغسل، وقد أوجب الله الغسل ولم يوجب الدلك. ولا شك أن إيجاب ما لم يوجبه الله ورسوله يلزم عليه مسائل: أولا التأثيم والتعصية والمهاجرة وغير ذلك، وهذه الأمور لا ينبغي أن نقول بها في أمر مظلوم ليس عليه كتاب ليس عليه دليل من كتاب والسنة. لكن يقول شيخنا الشيخ سيد رحمه الله: إن احتاط فدلك خروجا من الخلاف كان ذلك أحوط وأفضل. لكن لا أعتقد أنه فرض أو أنه حرض الشرع عليه وما أشبه ذلك، إنما يدلك احتياطا وخروجا من دائرة الخلاف. ثم شرع في بيان الفريضة السادسة بقوله: وهل الموالاة واجبة إن ذكر وقدر وبنى بنية إن نسي مطلقة؟ الموالاة هي أن يفعل واجبات الوضوء متصل بعضها ببعض من غير فصل كثير. أما الفصل يسير فإنه لا يضر، فإن فصل بينها فصلا كثيرا بطل الوضوء. لكن متى يقال إنه تبطل الطهارة ويستأنف الوضوء الجديد؟ فيما إذا يبس العضو قبل غسل العضو الذي بعده في زمن معتدل، في زمن كثير معتدل. وأما في أيام البرد التي ينشف العضو فيها سريعا وأيام الحر الشديد التي ينشف العضو فيها سريعا فلا اعتبار بها في البطلان، بل الوضوء صحيح إذا كان السبب يفسي ببرد شديد أو حر شديد. وأما إذا كان في زمن معتدل ويبس العضو قبل أن يغسل العضو الذي بعده فإن الوضوء يبطل، لأن الموالاة واجبة وفريضة. فإن قطع بزمن كثير في وقت معتدل بطل الوضوء لعدم الموالاة. قال الشيخ: وهل الموالاة واجبة إن ذكر أو قدر؟ ومفهوم وجب يجب الموالاة إن ذكر أو قدر أن العاجز والناس لا يجب عليه، لا تجب عليه الموالاة. مثال العاجز: إنسان قطع الموالاة لأنه انقطع الماء وأراد أن يأكل الماء الجديد، أو كان هنالك في المحل في العضو يعني شيء يحتاج إلى معالجة فتأخر حتى يبس العضو الذي قبله، واضح؟ أو نسي، تسقط الموالاة مع النسيان والعجز. وقيل تجب مطلقة، والقاعدة عند الشيخ خليل في المختصر أنه إذا ذكر قولين ولم يذكر الراجح بينهما بأن يقول والأظهر والأرجح كما قال والأرجح السلب بالملح أو الأظهر خلافه، إذا لم يبين الرجحان أو الظهور فإن ما قدمه يكون هو الراجح، ما قدمه في الذكر يكون هو الراجح. مثاله قوله في القبر، قال رحمه الله: وهل يجب القبر للاعتماد أو اعتقاد وجوبه أو إظهار خشوع؟ تأويلات النص المدونة في علة الكراهة. هنا لم يرجح بين العلل الثلاث، فيقال ما قدمه هو المعتبر، هو المعتمد. ولذلك جاء الشيخ الدردير في الأقرب فقال: وجاز بنفل وكره بفرض للاعتماد، وهذا منه. قال: وهل الموالاة واجبة إن ذكر وقدر؟ وبنى بنية إن نسي مطلقا، وإن عجز ما لم يطل، بجفاف أعضاء بزمن اعتدل، أو سنة خلاف. يعني هل الموالاة واجبة مع الذكر والقدرة تسقط بالعجز والنسيان، أو هو سنة خلاف في المذهب؟ وكلا القولين مشهور، لكن ما قدمه الشيخ خليل وهو الوجوب مع الذكر والقدرة هو الأرجح، وهو راجح مذهبا وكذلك راجح دليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في رجليه لمعة وفي رجله لمعة فأمره بإعادة الوضوء والصلاة، هذا يدل على أن الموالاة واجب. قوله وبنى، يعني بنى على الطهارة، فيكره عليه ابتداء الطهارة مرة أخرى. قال: وبنى بنية، يعني يبني على ما سبق لكن يغسل العضو، لكن بنية، فإن بنى بغير نية لم يجزه. قال: إن نسي، يعني بأن فرق بين الأعضاء وترك ما بعد المفعول ناسي، فإنه يكمل وضوءه بانيا مطلقا سواء طال أو لم يطل، يعني بعد أن تذكر بطول أو بعد أن تذكر بيسير أو بكثير، طال ذلك الوقت الفصل بين ترك المنسي وبين ذكره، ولو طال فإنه يبني بنية ويغسل. والقول الثاني أنه إن طال استأنف طهارة من جديد، لكن المشهور ما ذكره الشيخ خليل رحمه. قال: وإن عجز ما لم يطل، في النسيان قال مطلقا وفي العجز ما لم يطل، فإن طال استأنف وضوءا جديدا. قال: بجفاف عضو بزمن اعتدل، قوله بجفاف أعضاء بزمن اعتدل، قوله اعتدل راجع إلى قيد للأمرين، اعتدال أعضاء واعتدال إيش؟ الوقت. الوقت ليس حارا حارا شديدا ولا باردا بردا شديدا، بل هو وسط بين ذلك، فيبس العضو في هذه الحالة. هنا يكون فرط في الموالاة فيبطل الوضوء، كذلك أعضاؤه معتدلة ليست كأعضاء شخص شيخ مثلا كبير السن ولا صغير، بل هو بين ذلك يعني شاب وكهل وما شابه. وكذلك إضافة بعضهم اعتدال المكان، فلا يكون المكان رطبا شديدا ولا جافا شديدا. قال أو سنة، القول الثاني في المذهب أنها سنة موالاة، وبناء على القول السني فرق ناسيا لا شيء، وكذلك عامدا. وأما ابن القاسم رحمه الله فقال يعيد الوضوء والصلاة أبدا كترك سنة في سننها عمدا، على أحد القولين المشهورين في المذهب أن تارك السنة عمدا في الوضوء يعيد الوضوء مطلقا، لكن القول الأول أشهر وهو الوجوب إن ذكر وقدر. الفريضة السابعة النية، واعترض شيخنا الشيخ سيد رحمه الله على النية، لأن ذكر النية في فرائض الوضوء مع كونها فريضة في كل عبادة لا يخلو من نظر، فالأولى أن يقال فرائضه التي تختص به ستة فرائض بإسقاط النية، لأن النية فرض في الغسل وفرض في الصلاة فرض في الصلاة وفرض في الحج وفرض في كل عبادة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لكن الشيخ خليل ذكرها رحمه الله فقال ونية رفع الحدث عند وجهه أو الفرض أو السباحة ممنوع، هذه صفة إيش؟ النية، أن الشخص مخير بين أن ينوي فرض الوضوء وينوي فرض الوضوء بقلبه ولا يتلفظ به بلسانه، لأن هذا خلاف السنة. قال الشيخ خليل والنية محلها القلب واللفظ بها واسع، كثير من أهل البدع يتصرفون في هذه العبارة فيقولون واللفظ بها واسع يعني جائز، لكن قال الشيخ سيد رحمه الله قوله واللفظ بها واسع يعني مكروه، خلاف الأولى إلا في حق من كان موسوسا معروفا بالوسواس، فإنه يدافع الوسواس بالنية. قال الشيخ تعليقا على كلام الطسطاوي في حاشيته على الشرح الصغير قال والصحيح أن الوسواس لا يدافع بالوسواس، ولا يقال له قل نويت وأتوضأ لتدفع الوسواس، بل ذلك من أسباب لزوم الوسواس للشخص، فالاعتصام من الوسواس بالسنة وترك ما خالف رحمه الله. هذا الاختيار، هذا أحد الوجوه في النية، أن ينوي فرض الوضوء، وله أن ينوي رفع الحدث، والحدث هو المعنى القائم بالأعضاء، المعنى المقدر قيامه بالأعضاء كلنا وبعضا، الوصف القائم أو المقدر قيامه بالأعضاء كلا كما في الجنابة والحيضة، أو بعضا كما في الحدث الأصغر، فإنه ينوي في الوضوء رفع الحدث الأصغر، فإذا نوى رفع الحدث فإنه يرتفع الحدث بالوضوء، وله أن ينوي استباحة ما منع منه الحدث، فالحدث يمنع من الصلاة، فينوي استباحة ما منع منه الحدث، استباحة ما منع منه الحدث، استباحة ما منع منه الحدث، يعني ينوي استباحة الصلاة، وينوي استباحة مس المصحف، وينوي استباحة قراءة القرآن وهكذا. وأما في التيمم فالمذهب أنه له اختياران فقط، يعني تيمم ينوي التيمم على وجهين، الوجه الأول أن ينوي فرض التيمم، والثاني أن ينوي استباحة ما منع منه الحدث، ولا ينوي رفع الحدث، لأن التيمم على المذهب لا يرتضي الحدث. وهذه مسألة جال فيها النزاع بين المالكية والجمهور، فقال الجمهور يرتفع حدثه بالتيمم، وقالت المالكية لا يرتفع حدثه بالتيمم. واعترض المالكية على الجمهور بدليلين، الدليل الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم طهور، الوضوء التيمم طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، فقالوا لو كان التيمم يرفع الحدث فكيف وجب عليه الغسل، لأنه إذا ارتفع فإنه لا يعود، فكونه عاد هذا دليل على أنه لم يرتفع، بل كان موجودا واستبيحت الصلاة معه بالتيمم للعذر. واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال العمرو بن العاص لما صلى بأصحابه متيمما قال أصليت بأصحابك وأنت جنب، فسماه جنبا مع التيمم، قالوا هذا يكفي في المطالبة، قالوا لأن الحال وقتها وقت عملها واحد، أصليت بأصحابك وأنت جنب، جملة أنت جنب جملة حالية، العامل فيها صليت، جملة حالية العامل فيها صليت، وقد تقرر في علم العربية أن الحال وقتها وقت عملها واحد، فيظهر من هذا أن وقت الصلاة هو وقت الجنابة، وهذا يكفي في المطالبة. قال العلماء قد أجمع الناس على أن الصلاة تصح بالتيمم، وهذا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فقام الإجماع على صحة على بطلان صلاة المحدث بالنص والإجماع بهذا الحديث وبهذا الإجماع، فكيف تقولون إنه جنب والجنابة لا يصح معها، لا تصح معها الصلاة؟ وهذا كلام منكم مناقض الإجماع، قالوا أنتم مخالفون لمقتضى هذا الدليل، لأنه قال صليت بأصحابك وأنت جنب فسماه جنبا في وقت الصلاة. قال الجمهور الحال هنا مقدرة وليست حال مقارنة، كما في قوله تعالى ادخلوها بسلام آمنين، فالأمن ليس وقت الدخول إنما هو حاصل بعد الدخول، التقدير ادخلوها بسلام حال كونكم آمنين بعد الدخول في ثاني حال. وفي قوله تعالى إني أراني أعصر خمرا، هي في وقت العصر ليست خمرا لكن ستكون خمرا في ثاني حال، فسمه جنبا باعتبار أنه سيكون جنبا يوما ما بعد زوال العذر منه، فترجع الجنابة إليه مرة أخرى. قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان والراجع بين القولين أن التيمم يرفع الحدث حتى تصح الصلاة في قيام الحدث، لكنه لا يرفع الحدث رفعا كليا بل يرفعه رفعا مؤقتا. ونظيره أن الإيمان يرتفع عن صاحب الكبيرة حتى يفعل الكبيرة، ولا يكون الإمام صاحبا له حال كبيرة بل يرتفع عنه كالظلة كما جاءت في الأحاديث، فإذا زال عنه هذه المعصية وفرغ منها عاد إليه الإيمان ولو على ضعف. فإذا كان الإيمان الذي هو أكبر شيء من الطهارة، والطهارة فرع الإيمان بل هي شطر الإيمان، فإذا ارتفع الإيمان ثم عاد فلا يمتنع أن يعود، أن تعود الطهارة، أن تعود الجنابة بعد أن طهر المحل، كما ارتفع الإيمان ولم يكن مقارنا للكبيرة بفعلها. وهذا قال الشيخ الشنقيطي، وهذا أمر له نظائر في الشريعة فلا يستغرب بل يسلم به لأنه جاءت نظائره في الشريعة كثيرة. والله أعلم.